منذ ما يقرب من 15 سنة، تزوجت من ابنة خالي وأنجبت منها 7 أطفال، وبعد هذه المدة الطويلة من الزواج علمت وعرفت أنني وأنا صغير شربت لبنا من ثدي والدتها عندما وضعت أخاها الأكبر، فهل يجوز دوام العشرة الزوجية بيننا؟ وما حكم الشرع في ذلك الوضع الذي فوجئت به بعد هذه الفترة من الزواج والمعاشرة بيننا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان واقعهما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة فإن هذا لا يضر، والزواج صحيح، لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يفصل الثدي عن فمه ثم يعود، وهكذا إذا صب له في إناء وشرب مرات 5 أكثر كل مرة مستقلة لحالها فإنها تكون في مثابة الرضاع. إذا صب له أو حلب له في إناء وشرب ثم حلب له وشرب 5 مرات كل مرة مستقلة فأكثر يكون حينئذ الرضاع مؤثرة ويحصل به التحليل. أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو 3 أو عدد لا يحفظه لا يديه بلغ 5 أم لا فإن هذا لا يحفظ التحريم والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد